السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة عظيمة ومسألة مهمة من مسائل الشريعة الإسلامية، وهي أصل القرآن وأصل الرسالات، وهي الوحي. وذكرنا أن الوحي يختلف معناه من جهة اللغة ومن جهة الشرع، وسبق أن رأينا أن المعاني اللغوية التي استقرأها العلماء من القرآن إنما هي حصرت في 6 أنواع. ذكرنا منها الإلهام الفطري للإنسان، كمثلاً كالوحي إلى أم موسى عليه السلام وإلى الحواريين وغيرهم، وذكرنا الإلهام للحيوان كما قال ربنا عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وذكرنا أن من الوحي اللغوي ما يأمر الله عز وجل به بعض الجمادات التي ليست لها حياة ظاهرة، ويسخرها سبحانه وتعالى كوحيه إلى السماوات والأرض وغيرها. وقلنا من المعاني أيضا من المعاني اللغوية للوحي الإشارة السريعة والرمز، كما ذكر ربنا عز وجل عن زكريا عليه السلام فقال: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أنه أشار إليهم ورمز إليهم. ومن الاستعمالات اللغوية للوحي ما يوحيه الله سبحانه إلى ملائكته في غير التبليغ إلى الرسل. وكذلك من المعاني المذكورة ما يوسوسه الشيطان والشياطين توحي إلى أوليائها، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي آية أخرى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم كما قلنا ليجادلوكم. والذي يهمنا والذي يعنينا أكثر هو الوحي بالمعنى الشرعي. وقلنا أن أجمع آية ذكرها العلماء والمفسرون هي ما جاء في سورة الشورى في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فقال العلماء أن هذه الآية اشتملت على 4 أنواع من الوحي الشرعي. قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. قال البغوي: يوحي إليه في المنام أو بالإلهام. إذن هذان نوعان، في المنام أو بالإلهام. قال: أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه، كما كلم الله موسى تكليما. أو يرسل رسولا، إما جبريل أو غيره من الملائكة. إذن وقفنا هنا في الدرس الفارط على ما أذكر وعلى ما سجلت، ونكمل في تفسير هذه الأنواع، ولو استطعنا أن نتكلم شيئا ما عن كيفيات الوحي. القسم الأول من أنواع الوحي الشرعي ما يكون مناما، وهو أول مراتب الوحي، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، أو في رواية الرؤيا الصادقة، في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء أو شعبة من 46 شعبة من شعب النبوة، فهي جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. وبعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مدة وحيه 23 سنة، منها 6 أشهر مناما، لذلك قال جزء من 46، 23 وقبلها 6 أشهر، فسرها بعض العلماء بهذا، والله تعالى أعلم، لأن يعني 6 أشهر هي 1/46 من 23 سنة. وقد وقعت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فترة الرسالة، يعني ليس قبل الرسالة فقط، وإنما أيضا أثناء فترة الرسالة، كما جاء في قوله تعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، عندما هم بذبحه امتثالا لأمر الله عز وجل، قال تعالى: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فرؤيا الأنبياء حق. ولكن نشير هنا، إذا ذكرنا أن هذا من الوحي الشرعي بمعنى أنه ذكر في الشرع، فنشير أنه لم ينزل من القرآن شيء عن طريق الوحي بالمنام. وقد وردت شبهة في شرح حديث صحيح في صحيح مسلم بن الحجاج، وفيه لفظة مشكلة، وهي الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إخفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فقال: إذ أغفى إخفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا الحديث قال: أنزلت علي آنفا سورة. فهل هذه الإخفاء تعتبر نوما أو لا؟ إذن الذي يقال هنا أن هذه الإخفاء ليست إخفاء نوم، بل هي الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، ويقال لها برحاء الوحي، برحاء الوحي. وكذلك أيضا من جهة أخرى، من جهة عقلية، كما يحب أصحاب الشبهات أن نتكلم بالعقل وبالحجج العقلية، فنقول لهم أنه ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادته، ولا يعقل في حقه أن يكون بين أصحابه يحدثهم ثم ينام في مجلسه. فكذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من جهة لغوية، أن الإخفاء في اللغة لا تعني النوم العميق، وإنما هي يعني نومة يسيرة، كمن أغلق عينيه ثم يعني ولم ينم، وإذا كلمته سمعك، فهذه تسمى إخفاء، فيغيب عنهم قليلا عن محادثتهم، وليس عن الوعي تماما. وكذلك يعني من الأشياء التي ذكرت هنا ما سماه بعض العلماء الوحي الفراشي، وهو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهله في فراشه. هذا أيضا لا يعني أنه نائم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة قلقا وتمنى أن يحرس، تمنى أن يكون له حارس، فسمع قعقعة السلاح، يعني صوت السلاح، صوت الحديد إذا يعني اصطدم بالأرض، هذه تسمى قعقعة، قعقعة السلاح. فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، قد هيأه الله لما تمناه، فأنزل الله تمأنة له، والله يعصمك من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: انصرفوا، أي انصرفوا، لأن الله تكفل بحمايته وعصمته ممن يريد إيذاءه وقتله. إذن هذا النوع الأول، وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فقالوا إلا وحيا. هذا النوع الأول من الوحي، وهو المنام، وهو لم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما حدث لغيره من الأنبياء، لم يحدث له من جهة الوحي القرآني، وإنما حدث له النبي صلى الله عليه وسلم، حدث له قبل ذلك، قبل النبوة. النوع الثاني هو ما يكون إلهاما، وهذا يقذفه الله في قلب نبيه على وجه من العلم الضروري لا يشك فيه، من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي أي يعني في قلبي وخاطري ونفسي، قال: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. حديث عظيم. قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي جاء في قلبي ونفسي، ويعني لم يكن بصوته، وإنما هو كلام جاء في صدره، وهو كلام حق. قال: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فالرزق ستستكمله في كل الأحوال، ولن تأخذ أكثر من رزقك، ولا يعني هذا أن لا نعمل بالأسباب بالطبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وهذا يدل على الفعل، فعل السبب، لكن بشرط تقوى الله عز وجل. والإلهام قد يأتي غالبا، يعني يأتي غالبا بالمعاني الطيبة، يعني بإلقاء المعاني الطيبة والخيرة، ولكن قد يكون أيضا في المعاني السيئة وفي إلقاء الشر. وقد جاءت مسألة الإلهام في القرآن مرة واحدة فقط في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ففي نفس الآية، في هذه الآية العظيمة، ذكر الإلهام بالخير والإلهام بالشر، وهذا في القرآن، هذا من جهة القرآن. وردت كلمة إلهام في القرآن مرة واحدة فقط لا غير. أما في السنة والأحاديث فالحقيقة أنها كثيرة جدا. كذلك قلنا من أنواع الوحي الشرعي أيضا ما كان مكالمة بين العبد وربه، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. ومن ذلك كما قلنا تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه ربه. وكذلك أو من ذلك تكليم الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة وحادثة المعراج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف الصحيح الطويل، قال: فأوحى الله إلي ففرض علي 50 صلاة، 50 صلاة في كل يوم وليلة. فأوحى الله عز وجل وفرض عليه مباشرة وكلمه كما جاء في الحديث. النوع الرابع وهو الأشهر وهو المطلوب ويسمى الوحي، ويسمى هذا النوع الوحي الجلي الواضح، وهو ما كان بواسطة جبريل عليه السلام سيد الملائكة وأمين الوحي، والذي نجزم به ولا نشك فيه قيد أنملة أن وحي القرآن كله، أن وحي القرآن كله عفوا جاء على هذا النوع ودون غيره، الأنواع الأخرى لا. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، منزل من الله عز وجل ولا شك، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين، لتنذر الناس وتذكرهم وتهديهم وتدعوهم بلسان، بلغة أي بلسان عربي مبين واضح صريح يفهمه كل عربي. ولكن نحن لما ابتعدنا عن اللغة العربية صرنا كالأعاجم، لا نفهم القرآن إلا من خلال تفسير مسهل مبسط، حتى التفسير لا نفهمها إلا من رحم الله. فالعرب الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن لم يختلط لسانهم بالأعاجم، باللسان الأعجمي، كانوا يفهمون القرآن بلغتهم بسليقتهم، يقرأ الآية لا يحتاج إلى المفسر. يشكل عليهم بعض المتشابهات وبعض الألفاظ المشتركة فقط، لكن عموما كانوا يفهمون القرآن فبلسان، الله قال بلسان عربي مبين واضح بين ليس فيه لبس. وقال تعالى: ويعني نزل به الروح الأمين، فيها قراءة أخرى متواترة وهي: نزل به الروح الأمين. وأيضا هناك آية أخرى قال تعالى: قل نزله روح القدس. إذا انظر هنا، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن هذا هو الوحي الشرعي. أما كيفيات الوحي فذكر العلماء كيفيات عديدة، منها يعني كيف يوحي الله إلى الملائكة، وكيف يوحي الله عز وجل إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف يوحي الملك إلى الرسول. هذه كلها أسئلة لدينا إجابتها، لدينا هذه الإجابة، وإنما الناس يجهلون أن العلماء تكلموا عن هذا فيظنون أن وحي وانتهت المسألة. لكن كيف هذا الوحي؟ هل له كيفية؟ هل فيه أدلة؟ هل توجد أدلة تبين لنا هذه الطريقة وهذه المسألة؟ نعم، توجد أدلة، توجد أدلة شرعية ثابتة، وهذه المسألة لا يجوز فيها الاجتهاد كما تعلمون جميعا. لماذا؟ لأنها مسألة توقيفية، مسألة غيبية بحتة متوقفة على الدليل، ولا مدخل فيها للرأي والاجتهاد. فمن ذلك مثلا وحي الله عز وجل إلى ملائكته في قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، الآيات سورة الأنفال. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والحوار المعروف بين الملائكة وبين الله عز وجل. وجاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور ومعروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة كان الحديد على الحجر، هذا الصوت القوي، الصوت الصاخب، هذا هو يعني صوت أجنحة الملائكة عندما يسمعون الوحي، فلا يقدرون عليه إلا من أراد الله عز وجل أن يسمعه. كما وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنه سلسلة على صفان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. جاء في الحديث قالوا للذي قال، يعني إذا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ويعني هذا موجود في تفسير سورة سبأ كما أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير، في تفسير عند يعني وضعي لأحاديث التي تتكلم عن سورة سبأ. وأخرج أبو داود وابن خزيمة والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. فلا يزالون كذلك، يعني لا يزالون مصعوقين، يعني كأنهم يعني أغشي عليهم، كأنهم يعني أغمي عليهم، فلا يزالون كذلك كما جاء في الحديث حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنهم الخوف والفزع والهلع، فيقولون حينها بعد أن أفاقوا وذهب عنهم الخوف، يقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق. قال: فينادون جميعا: الحق الحق. فوحي الله إلى جبريل صفته أن يتلقى جبريل الوحي سماعا من الله مباشرة بلفظه المخصوص، وهذا هو الحق، وهذا الذي عليه أهل السنة. وأما أنه حفظه من اللوح المحفوظ وغير ذلك من الأقوال فهذا مردود، ومردود بالنسبة للقرآن، لأن القرآن هو اللفظ المعجز، ولكن يعني قد تقبل أنه أخذ مثلا المعنى دون القول، أو أنه أخذه من اللوح المحفوظ إلى آخره. هذه يعني تقبل في الأنواع الأخرى كالسنة وكالحديث النبوي وكالحديث القدسي، فهذه يعني يمكن أن تقبل، ولكن أن يقال هذا في القرآن فهذا لا يجوز. فتلقي جبريل عليه السلام للقرآن من الله كان بدون واسطة، وفي ذلك تفخيم وتعظيم وعناية ومنزلة رفيعة ومزية للقرآن، لأن الله اعتنى به وصانه عن التحريف والتبديل. وليس لجبريل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل الرسل إلا البلاغ، كما قال تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. وقال قل، أي قل يا محمد، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن هذا عموما الوحي إلى الملائكة. الكيفية الثانية التي نذكرها هي كيفية وحي الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن ذلك، وقد ذكرنا هذا آنفا، أنها أربعة أنواع: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد قلنا أنها تمثل أنواع الوحي الشرعي إجمالا، وأن منها ما يكون مناما، ومنها ما يكون كلاما مباشرا بين الله ورسوله كما كلم الله موسى تكليما، ومنها ما يكون إلهاما كما ذكرنا، ومنها ما يكون وحيا جليا بواسطة جبريل عليه السلام. وقلنا أن هذا الأخير هو الذي نزل القرآن على صفته. الكيفية الثالثة هي كيفية وحي الملك إلى الرسول. الملك، الملائكة، مفرد ملائكة، الملك إلى الرسول. وهذه العملية هي عملية اتصال بين ملك وبشر. ملك خلق من نور، وبشر خلق من تراب، أصله من تراب. فهذان عالمان مختلفان. وقد ذكر الزركشي بدر الدين في البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن، قالوا ما نصه؟ قالوا أو قال: وفي التنزيل طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل، والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه. والأول أصعب الحالين. الأول أن النبي انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية، يعني صار كالملائكة حتى يتمكن من تلقي الوحي من جبريل. والثاني أن الملك ينخلع إلى البشرية حتى يستطيع الرسول أن يأخذه منها. وهذا الأمر هو اجتهادي، لكن فيه تفسير لمسألة كيف يمكن لملك، له خلقة أخرى وله حقيقة وله وظائف، أن يكلم بشر. وهذا يعني ليس فيه إشكال إن شاء الله، فالله عز وجل قادم على كل شيء. وقد يعني حدث يعني أشياء مشابهة لهذا، وكما تعلمون الجن قد يتكلمون مع الإنسان وقد يكلمهم الإنسان. فيعني كذلك هما عالمان مختلفان، ومع ذلك ورد هذا ولا إشكال فيه. فكذلك هذا إن شاء الله، ولكن هذا تفسير العلماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن هذا الحديث يبين الكيفيتين أو الطريقين اللتين طريقين اللتين أو اللذين كلاهما صحيح، طريق يذكر ويؤنث، اللذين تكلم عنهما السيوطي والزركشي. قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني هذا يأتيه في صورته الحقيقية والصعبة ويأتي بذلك الصوت الصاخب حتى ينتبه إلى الوحي دون غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو أشده علي، هذا شديد بالنسبة لي. قال: فيفصم عني، يعني يتركني، ولكن بعد أن وعيت عنه ما قال، وقد وعيت عنه ما قال. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، كما جاء في حديث جبريل المشهور الذي في صحيح مسلم، حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا ذات يوم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث مشهور جدا، موجود في الأربعين في صحيحين، في صحيح مسلم، وفي في بعض روايات البخاري أيضا باختصار. فتمثل له في ذلك الحديث على شكل رجل. تقول عائشة يعني في هذا الحديث، قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا. فالوحي شديد ففي اليوم البارد، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مكانه يتعرق ويعني يشعر بحر شديد بسبب الوحي، بسبب وطأة الوحي. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا حالتين، أولهما وهي الأشد، أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. وصلصلة الجرس هي في الأصل هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، هذا من جهة الأصل في اللغة، ولكن بعد ذلك استعمل في كل أثر شديد على الأذن. وهذا الصوت القوي والمزعج يثير عوامل الانتباه، فتتهيأ النفس لقبول الوحي، هذا النبأ، لقبول هذا النبأ العظيم. وقد سأل عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصلا ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، ظن أنه سيموت من شدة الوحي عليه. وفي رواية يعني قال عليه الصلاة والسلام: إلا ظننت أن نفسي تقبض. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، أي يعني تمد عنقها من شدة ثقل الوحي، من شدة التعب. وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجل زيد ابن ثابت رضي الله عنه، يقول زيد: حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، على حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا. وعلى كل حال يعني ما زال الكلام، يعني يمكننا أن نذكر أشياء أخرى في هذه، لكن لعلنا يعني إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله، حتى لا نطيل عليكم أكثر، فالوقت ربما تأخر عند البعض، فإن شاء الله نعيد قليلا من هذا المرة القادمة، نتكلم قليلا عن كيفية نلخص ما وصلنا إليه هنا، ثم بعد ذلك نحاول أن نزيد ما ييسره الله لنا ولكم. فجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم، وشكر يعني جزيتم خيرا على حسن إنصاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيكم بارك، شكرا. شكر الله لكم. من كان له سؤال فليتفضل، وإلا يعني نترككم على خير ونستأذنكم. هل يوجد من له سؤال؟ طيب، إذا حياكم الله، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.